يا مفتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة واجعلنا من دون أحبابا. لمجمع بالمصطفى شورب يا قايل قلدني ما يعرف ذا مشهد يعرف ما يرسم ذا عيد من عظم Yeah.